محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. الدرس الذي بين يدينا يعني درس مفيد، وإن كان فيه بعض الكلاميات وبعض يعني المعاني التي تشمئز منها النفس، والأمور التي الحمد لله لم نبتلى بها في بلدنا ولا بين فئتنا، لكنها مسالك سلكها أناس من بني جلدتنا الآن، حدثيون كثير من الأدباء واقعون فيما سيتكلم عنه الشيخ الآن في مسألة أقوال ابن عربي وإلحادياته، وأصبحوا يمجدون ويظهرون حتى في الصحف، لكن بأسلوب خبيث. هم يستعملون التقية في استخدامهم تحت ما يسمى الشعر الحر، ما يسمى بالمقالات الحدثية، فهم يرمزون إلى معاني سيأتي الكلام عنها وأشير إليها في مواطنها. ولذلك أحببت أن نقرأ هذا المقطع ونقف عند بعض الجوانب فيه. نعم، صفحة 111. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المسؤول من إحسان شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أثابه الله الجنة أن يفتينا في رجلين تشاجرا في هذين البيتين المذكورين، وهما قول القائل: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. فقال أحد الرجلين: هذا القول كفر، فإن القائل جعل الرب والعبد حقا واحدا ليس بينهما فرق وأبطل التكليف. فقال له الرجل الثاني: ما فهمت المعنى، ورميت القائل مما لم يعتقده ويقصده، فإن القائل قال: الرب حق والعبد حق، أي الرب حق في ربوبيته والعبد حق في عبوديته، فلا الرب عبدا ولا العبد ربا كما زعمت. ثم قال: يا ليت شعري من المكلف، مع علمه أن التكليف حق. فحار لمن ينسبه في القيام به، فقال: إن قلت عبد فذاك ميت، والميت ليس له من نفسه حركة، بل من غيره يقلبه كما يشاء، وكذلك العبد، وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل، ليس له من نفسه فعل بغير الله، لأنه سبحانه لو لم يقوي العبد على القيام بالتكليف لما قدر على ذلك، فالفعل لله حقيقة وللعبد مجازا. ودليل ذلك قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. نعم، قبل أن نتجاوز هذا الكلام الذي قاله المدعي، طبعا لا تزال مثل دعوة بين شخصين، كل واحد له شبهة وهذا له حجة وهذا له شبهة، لكن هذا الكلام قبل أن نتجاوزه يتضمن أمور تأصيلية ترجع إلى، أو إذا استحضرناه في بياننا سيسهل علينا فهم كلام شيخ الإسلام عندما يجيب، وهذا موطن التعليق عليه. فالشخص الآخر الذي ينزع إلى نزعة تثبيت الوجود، هذا الشخص الذي يقول أن الشخص كالميت مع الغاسل، مع ربك الميت مع الغاسل، وأنه الفعل لله حقيقة وللعبد مجاز، هذا القول هو قول الجهمية، الجبرية الجهمية، هذا هو قول الجبرية الجهمية حتى قبل أن يخرج ابن عربي. هذا القول تسلسل في الجهمية ودخل على المتصوفة، وصار هو مذهب غالب المتصوف في القرن الرابع والخامس والسادس، ثم لما جاء القرن السادس والسابع بلوره ابن عربي على مذهب فلسفي إلحادي صريح. فمعنى هذا أن مذهب ابن عربي له جذور، وأن كلام الجهمية كما تصور السلف وتوقع وتفرس، وهذه فراسة المؤمن، أن القول بالجبر سيؤدي بأناس إلى الإلحاد، هذا قاله السلف أيام الجهم وبعد الجهم، فما قالوه فعلا هو الذي صار. فتصور هؤلاء الصوفية فلسفوه وجعلوا له قواعد ومناهج، وهو زعمهم أن الإنسان لا إرادة له، وأنه مجبور، وأنه كالريشة في مهب الهواء، وأنه كالميت أمام المغسل، وأنه لا حول له ولا قوة، وأن فعل العبد مجاز لا حقيقة له. هذا المذهب الباطل صار يعني نهج له أصول وله فلسفات وله قواعد وله